الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في الكلام على خاتمة شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند قوله: فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها. فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه والاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحة إلى غير ذلك. يعني أراد أن يبين الإمام المزني رحمه الله تعالى أن ما ذكر لكم من عقيدة لن توفق لفهمها وإدراكها وأن تموت عليها إلا إذا كنت مع العقيدة طائعا لله. وأما أن تجعل العقيدة نصوصا تتلى ولا تستقر في القلب إيمانا وصدقا ويقينا، فإن هذا هو حال من لم يوفق. ولهذا أهل السنة والجماعة هم أهل العلم والعمل. قال تعالى: له دعوة الحق. ودعوة الحق هي الدعوة المبنية على العلم النافع والعمل الصالح. الله تعالى قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. والعلم كما قال ابن القيم: ما قام عليه الدليل. والنافع به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم النافع، والباقي لا يسمى علما. ولهذا يقول ابن القيم: والعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. العلم أن تعرف الأمر وأن تعرف دليله. ولهذا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم وتذكر في كتب الأصول: هل يجوز التقليد في العقيدة ولا لا يجوز؟ بعضهم قال: لا، يجوز التقليد في الأمور الفقهية ولا يجوز التقليد في العقيدة. واستدلوا على ذلك بأن من الناس من إذا سئل في قبره قال: سمعت الناس يقولون أمرا فقلته. قال: فيضرب بمرزبة من حديد. فدل على أن من سمع العقيدة بدون دليل ولم يستيقن دليلها لا ينفعه ذلك، لكن هذا القول مرجوح. والصحيح أنه كما جاز التقليد في الفقه جاز التقليد في العقيدة، لكن الفرق بأن العقيدة لا بد من معرفة بعض الأمور التفصيلية التي لا يستقيم دين العبد إلا بها. فكما أنك في الصلاة لا بد أن تتعلمها ولا تقول أنا لا أستطيع أن أتعلم الصلاة، كذلك العقيدة لا بد أن تتعلمها. فلا يضرك إذا كنت لا تعلم تفاصيل ما يقع يوم القيامة، لكنك تخرج من الدين إذا كنت لا تؤمن بوجود يوم القيامة. فهمتم؟ ولا يضرك إذا كنت لا تفهم ولا تحفظ شروط لا إله إلا الله سردا. أغلب الناس إن لو سألتهم لن يعرفوا شروط لا إله إلا الله من جهة الحفظ، لكن لا تنفعك لا إله إلا الله إذا كنت غير محقق لشروطها في الواقع. فمن شروطها المحبة والصدق وألا تناقضها بشرك وغير ذلك، هذه لا بد أن تتحقق في كل واحد وإن كان يحفظها. ليس كل الناس يعلم شروط لا إله إلا الله 8 أو 7، لكن لو شفت واحد يشرك ولو وهو يحفظ شروط لا إله إلا الله هل تنفعه الشروط؟ لا، لأن المدار على الواقع والتطبيق. ولهذا نقول: لا إله إلا الله لا تنفع الناس إلا إذا قالوها عالمين بمعناها عاملين بمقتضاها. طيب خذ واحد عامي الآن قل له: ما معنى لا إله الله؟ هل سيقول: لا معبود حق إلا الله؟ أجيبه: كثير من الناس لا يجيبون وهم مسلمون، لا نقول كفار. ليش؟ لأن الذي يعنينا أنه لابد أن يعلمها، لكن إذا كان لا يعلمها لفظا لابد أن يحققها معنا. فالمراد بمعنى لا إله إلا الله ليس مجرد سرد معناها. ولا بعض الناس يقول لك: أله عبد عن حب وتعظيم، قال الراجز: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا ألوه والمألوه بمعنى المعبود وأصلها كذا، ويسردها كاملة بإعرابها، لكنه إذا جاء عند أول أمر ترى قلبه يتزعزع لأنه ركز على ألفاظها ولم يملأ قلبه بحقيقتها. وهذا موجود، وأنا ذكرت لكم في أكثر من موطن أنك تجد أحيانا عند الشيخ الكبير الذي لا يعلم تفاصيل الأمور من الاستيقان بالعقيدة والتوحيد أكثر من كثير من الشبان الذين يحفظون كتاب التوحيد. ليش؟ لأن هذا الشايب علمه قليل لكن ما عنده طبقه واستيقن به قلبه، فتجد أن عنده من التعظيم لأسماء الله وصفاته أكثر من كثير مما يسردها، لأن المراد من العقيدة بعد اعتقادها العمل بها، فأنت لابد أن تعمل بهذه العقيدة حتى تلقاه وهو عنك راض سبحانه وتعالى. ولهذا المزني بعد أن أتم مسائل العقيدة تكلم على هذا الأمر المهم، قال: فمن وفقه الله للقيام بما أبنته، يعني رزقه الله التوفيق فتحقق من مسائل الاعتقاد، قال: مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه، أي إذا أردت أن تثبت على الدين لا بد أن تكون من المعتقدين ومن الطائعين، لأن الإيمان عندنا قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، فهنا إذا أردت أن يثبت ما عندك في القلب لا بد أن تحقق هذه العقيدة عملا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ربيعة ابن كعب الأسلمي قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. شفتم؟ طلب منه العمل، هو طلب أمرا عظيما وهو مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت تطلب أعالي الجنات وأعلى الدرجات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو هذه الدرجة لها ثمن. قال: أعني على نفسك، أي أعني أنا سأدعو لك، لكن مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أرني أنت من نفسك طاعة واستقامة، وذلك بكثرة السجود. ولهذا صدر الحافظ ابن حجر باب النوافل من كتاب الصلاة في بلوغ المرام بهذا الحديث، يعني أراد أن يبين أن من أراد الدرجات العلى فلا بد أن يكون من المكثرين بالصلاة. وفي الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالواجب هو فعل الفرائض، ولهذا ذكرت لكم للطيبي وقد ذكرها الحافظ بن حجر فتح الباري، قال: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. كبعض الناس يسارع للتراويح ويضيع الفجر، هذا خلل، يحرص على ركعتي الضحى ولا تراه في الجماعات في صلاة الظهر وهو يستطيع، هذا خلل في منهج العبد السائر إلى الله. إذن لا بد من القيام بأداء الفرائض. ولهذا مر معنا السنة الماضية لو تذكرون في شرح منظومة السير إلى الله والدار الآخرة، قال: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان، فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. هذا حال الصالحين. ثم قال المزني، قال: وبالاحتياط في النجاسات، أي هم يزكون النفس بالطهارات ويحذرون أيضا من النجاسات، أي أن أهل السنة والجماعة يتنظفون ويبتعدون عن القذر، وهم في ذلك وسط بين النحل ووسط بين سائر الملل. فكما أن أهل السنة والجماعة وسط بين سائر الفرق، كذلك المسلمون وسط بين سائر الملل، فلا هم عند تشديد اليهود، ولا هم عند تفريط النصارى، ولا هم عند غلو الغالين المنتسبين إلى المسلمين من أهل الوساوس الذي يتوضأ في اليوم 20 مرة و30 مرة ويوهم نفسه بأن العالم كله نجاسات، وبين الذي يرى النجاسة ولا يبالي بها. فأهل السنة والجماعة وسط. لا هم أهل وساوس ولا أهل إهمال. ولهذا قال بعدها المزني قال وإسباغ الطهارة على الطاعات، فهم يجتنبون النجاسات ويعتنون أيضا بإكمال الطهارة، فهم تركوا المحظور وفعلوا المأمور، والإسباغ هو إتمام الطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، الصوت يرجع كثيرا والعادي عندكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. والذي يعنينا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره، الإسباغ هو إتمام إكمال الطهارة، وقوله على المكاره أي على ما تكره النفس. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. المكاره أي المشقة والشدة التي يجدها العبد في الطاعة، وهذا في وضعيتنا نحن أمر سهل وهين، تفتح الحنفية ينزل الماء الساخن والبيت ساخن والسيارة ساخنة والمسجد ساخن، صح ولا لا؟ طيب من فيكم عاش في بلدان العربية، الحوش العربي عندنا تعرف يكون بيت الخلاء خارج بدور السكنة، خروجك إلى بيت الخلاء في نفسه جهاد عظيم، هذا في هذا العصر. ثم الماء ليس على كل الناس يفتح يجد الماء الساخن، يزمك تشغل هذا الريشو حتى يمشي الماء الساخن، وربما يكون الغاز غير موجود، وبعض الناس ربما يحميه على في المطبخ هذا نعم. طيب بعض الناس لا، يعني من عاش في رفاهية الغرب لا يعلم هذه الأمور، واضح. ومع هذا ليس هؤلاء الذين هم في الغرب أحرص على صلاة الفجر من أولئك، ليش؟ لأن هؤلاء أو أولئك القوم علموا معنى إسباغ الوضوء على المكاره، يعني أحيانا الماء تضعه البارد على جلدك كأنه يعني كهرباء تريسيتي من قوته، ومع هذا لابد لك أن تتوضأ وأن تخرج وأن تقوم من فراشك ولهذا الله تعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يهديك الله تعالى إلى سبل الخير في الدنيا ويهديك إلى طريق الجنة في الآخرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هو خرج في ظلمة الدنيا فنور الله عليه ظلمة الآخرة، لأن القبر ظلمة ويوم ظلمة، ولا نور يوم القيامة إلا النور الذي يجعله الله تعالى للمتقين حتى يراهم المنافقون فيغبطون المؤمنين. قال جل وعلا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، أي انتظرونا نقتبس من نوركم. شوف اللفظ القرآني، لم يقل نأخذ قال نقتبس، ولم يقل نوركم قالوا من نوركم. يوم القيامة الأماني قليلة، ليش؟ لأنهم مبلسون أي آيسون. ولهذا الكفار في النار لا يقولون يا رب اقطع عنا العذاب، لا خفف، يعني يخفف عنا يوما من العذاب، شفتم؟ فهم كما أنهم في الدنيا لم يطمحوا إلى معالي الأمور وهي الجنة، كذلك يوم القيامة قطع عنهم الرجاء، كانوا في النار مبلسون أي معذبون آيسون. ولهذا قال هنا قال وإسباغ الطهارة على الطاعات، والطهارة شرط لماذا؟ الصلاة. ولهذا قال بعدها قال وأداء الصلوات على الاستطاعات، قال جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة تكون على حسب الاستطاعة، في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ولا تسقط عنك الصلاة بحال من الأحوال إلا على مرأة نفساء أو حائض أو رجل جن عقله. وأما إذا بلغ العبد والرجل إذا بلغ إلى أن يموت لا تسقط عنه الصلاة، ولن تترك الصلاة بحال من الأحوال، تصلي على كل حال والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى جالسا، أوتي به وحتى قام إلى جانب أبو بكر وكان جالسا ويصلي. عمر بن الخطاب لما طعن في آخر حياته إذا أرادوا أن يقيموا ماذا يفعلون؟ يقيموا الصلاة، يقوموا مباشرة، واضح؟ وهو قد طعن حتى إذا شرب اللبن كان يخرج منه. قال: تريدون أن عمر يفيق يعني أقيم الصلاة؟ سيقوم مباشرة، فهمتم؟ لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ولهذا قال: وأداء الصلوات على أهل الاستطاعات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات فرضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ثم قال رحمه الله تعالى: قال: وإيتاء الزكاة على أهل الجدات، أي على أهل الاستطاعات. والاستطاعة المقصود بها هنا أن الزكاة تجب على من؟ على من امتلك مالا زكويا، ليست كل الأموال فيها زكاة، يعني بعض البضائع وبعض الزراعات ليس فيها زكاة. الثاني: لابد أن تبلغ النصاب. الثالث: لابد أن يحول عليها الحول إجمالا. وتفاصيل الزكاة معلومة في كتب الفقه. فمن كان قد تحققت فيه شروط الزكاة فلا بد أن يخرج زكاته. والله جل وعلا دائما يقرن الصلاة بالزكاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فدائما تجد الصلاة مع الزكاة، هذه فريضة مرتبطة بهذه. ولهذا غلط أهل العلم من قال إن النحر هو أعظم العبادات المالية، خطأ. أعظم العبادات المالية هي الزكاة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد الزكاة في أركان الإسلام، والعبادة التي جعلت من الأركان أعظم من العبادات التي لم تجعل من الأركان، فهمتم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل، وسيأتي معنا إن شاء الله قريبا في الأربعين، عن الإسلام ذكر منها الزكاة، فدل على أن هذا الدين كالبناء العظيم له أعمدة، ومن أعمدته الكبرى دفع الزكاة. والزكاة شرعها الله تعالى على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني. ولو أدى الأغنياء زكاة أموالهم لارتحنا من كثير من الفقر على وجه الأرض. وبعض الناس يقول: أنا لم أعطي زكاة ولكني أدفع مالا، هكذا يقال؟ لا، حالك كحال رجل يقول: أنا لا أصلي الصلوات الخمس لكن قبل أن أنام أصلي هكذا بلا عدد، صحيح صلاته؟ لا يقبل. ولو واحد يقول: أنا لا أصوم شهر رمضان لكن طول العام كل مرة يوم يومين هكذا، يكفي؟ كلام فارغ هذا. هذا جعل دينا له بنفسه. الدين محدد، الزكاة نصاب معين يحول عليه حول معين، وهو مال مخصوص في حق مخصوص ويخرج منه قدر مخصوص لأقوام مخصوصين حددهم الله تعالى في آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآيات. فذكر أصنافا ثمانية، واضح الأمر؟ فبعض الناس يتصرف في الزكاة كما شاء، متى شاء يعطيها كيف شاء، يظن أن الدين هكذا. ثم إذا سألته في أمر يقول: أنا ليس عندي علم. طيب ليش في مسألة الزكاة بالذات صار عندك علم؟ والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم قال: والحج على أهل الجدة والاستطاعات. الجدة يا إخوة هنا المقصود به الاستطاعة المالية، أي أهل الغنى. ثم قال: والاستطاعات. فيقوله الاستطاعات من باب عطف العام على الخاص، لأن الاستطاعة العامة يدخل فيها ثلاثة أمور: القدرة المالية والقدرة البدنية وأمن الطريق، والرابع المحرم للمرأة، فهمتم؟ ولهذا يقول الشاعر: الحج والعمرة واجبان، في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. فلا بد من القدرة في الحج. وبعض الناس يقول: كيف تقولون وأمن الطريق؟ طيب في الكورونا حبس الناس عن الحج، هذا نقرأه في الكتب أحيانا ولا نستوعبه، عامين الناس منعوا من الحج، واضح؟ هذا أمر يقع. وأما المرأة لابد لها من محرم، بحث هذا في كتب الفقه. قال وصيام الشهر لأهل الصحات، قال تعالى من شهد منكم الشهر فليصمه. فمن كان صحيحا مقيما بالغا يجب عليه الصيام، والمقصود بالصيام هنا صيام شهر رمضان، لأن هذا هو الواجب. قال وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تكلم المزني على الفرائض ثم تكلم بعد على خمس صلوات سنة ثم بين هذه السنن، فالأولى قال صلاة الوتر في كل ليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل الصبح. ولما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر له رجل لا يصلي الوتر دائما، قال الإمام أحمد رجل سوء، رجل سوء لا تقبل شهادته. قال ابن قدامة صاحب المغني قال لا يعني أن الإمام أحمد وجوب الوتر، بل المقصود هنا بأن الذي يترك عبادة عظيمة ونافلة كبيرة كالوتر حري به أن يترك غيرها من الفرائض، واضح؟ وفرق بين إنسان مرة أحيانا يترك الوتر وبين إنسان لا يصلي الوتر أصلا، فرق كبير. ولهذا الإمام أحمد قال رجل سوء لا تقبل شهادته. ثم قال بعدها المزني وهي الصلاة الثانية، قال وركعتي الفجر اللتين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي هذا الحديث أمران، الأمر الأول عظم فضل صلاة الفجر أو سنة الفجر، صلاة الصبح وقبلها هاتان الركعتان وهما ركعتا الفجر، والثاني حقارة الدنيا، لأن ركعتين فقط خير من الدنيا وما فيها، فهمتم؟ هذا يدل على أن الدنيا تساوي شيئا، ولهذا بعض الناس يشتكي ضيق الدنيا ويقال له أنت تصلي، زوجتك تصلي، أبناؤك مستقيمون، الأغنياء لو دفعوا لك أموال الدنيا لا يمكن أن تعوض هذا العز الذي أنت فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيه، اثنين فقط، واضح؟ أنت تصلي كل يوم. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي هريرة على قبر قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة أتدري أن ركعتين أحب لهذا من الدنيا وما فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال شفت الميت هذا ركعتين فقط لو رجع إلى الدنيا أحب إليه من الدنيا وما فيها. وقد رؤي بعض من مات في المنام فقيل له كيف أنتم؟ قال ما أنتم عليه تقتتلون نحن فيه زاهدون، فهمتم؟ دائما الناس على ماذا يقتتلون؟ على الدنيا والدرهم والدينار، وأما الآخرة فقليل التسابق فيها. جاء قبلي للمسجد المرة الجاية أنا أسبقه، تصدق بمئة أتصدق بمئتين، حفظ متنا أحفظ متنين. هذا من وين تكون؟ من مصاحبة أهل الخير. أما إذا كنت تصحب أنت البطال في الصباح والمساء لن تتقدم في حياتك بل ستتأخر يوما بعد يوم. ولهذا بعض الإخوة فيهم صلاح وطيبة لكنني أراهم يتأخرون بكثرة مصاحبة البطالين، لأن كل مرة يضعف في دينه لا يرى ذلك الضعف. ليش؟ لأنه دائما يقول أنا خير من هذا الذي لا يصلي. أنت أبقى قارن نفسك بالذي لا يصلي حتى يوم من الأيام تصبح شر منه. لكن لو قارنت نفسك بالذي خمس صلوات يؤديها في المسجد ستحتقر نفسك وحينها ستتقدم، فهمتم؟ ولهذا يا إخوة دائما أحيطوا أنفسكم في مسائل العلم مسائل العمل بأصحاب الهمة العالية. أما إذا تحيط نفسك بأقوام لا عنده همة لا في العباد ولا عنده همة في العلم فأنت ماذا تفعل به؟ يعني لو كان عندك صاحب اثنين هكذا معليش، أما إذا كان كل من حولك على هذا الطريق لابد أن تتأخر يوما من الأيام. فإن قلت أنا لا أتأخر ولكني في مكان، يقال غالبا الماء الراكد تتغير رائحته، ولهذا اختلف الفقهاء بالطهارة بالماء الآسن، فهمتم؟ فالذي يقول أنا لا أتغير غلط، لابد أن تتغير وإن كنت واقفا. قال بعدها قال وصلاة الفطر والنحر وهما صلاة العيدين، وأيهما أفضل؟ النحر على خلاف الأقرب أن صلاة النحر أعظم من صلاة الفطر. والله جل وعلا قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي. هذه في ماذا؟ هذه في الفطر. وأما في النحر ماذا قال؟ قال إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. قال أهل العلم أعظم شيء أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة أو من أعظم الأمور هو نهر الكوثر. ولما امتن الله على نبيه بنهر الكوثر أمره بعبادتين شكرا لذلك الأمر العظيم، قال فصلي لربك وانحر. فجعل الله شكر تلك النعمة العظيمة محصورا في الصلاة والنحر دل على أن اليوم الذي يجتمع فيه الصلاة والنحر أفضل من اليوم الذي تجتمع فيه الصلاة والزكاة. فهمتم؟ ولهذا كان عيد الفطر عيد النحر، صلاة النحر أفضل من صلاة الفطر. ثم قال وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزلا، يعني إذا حل الكسوف، يقال الكسوف ويقال الخسوف، والمراد به ذهاب نور الشمس والقمر، وهما آيتان عظيمتان من آيات الله يخوف الله جل وبهما عباده. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. إذن صلاة الكسوف وكسوف الشمس والقمر هذا لابد من أداء تلك الصلاة إذا حل ظرفها. وصلاة الكسوف تختلف عن الصلاة العادية لأن فيها كم من ركوع؟ ركوعان اثنان، واضح؟ قيام ثم ركوع ثم يرجع فيقيم ثم يركع مرة أخرى، فكل ركعة فيها ركوعان وسجودان. وذهب علي وغيره رضي الله عن الجميع إلى أن فيها أكثر من ركوعين، وهذا بحثه في كتب الفقه، لكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها بركوعين والحادثة لم تتكرر. قال بعد قال وصلاة الاستسقاء متى وجب. ممكن واحد يدخل في أثناء الدرس يقول هذا درس فقهي صح؟ ودرس عقيدة، ويبين أن عقيدتك لن تكتمل إلا بهذه الأمور. قال وصلاة الاستسقاء متى وجب، أي أداة استسقاء وهو صلاة يطلب بها الغيث من عند الله جل وعلا، وهذه تفعل إذا جاء وقتها. وقتها وقت القحط، إذا قحطت السماء وقل المطر وتضرر الناس شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته صلاة الاستسقاء، فكان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويؤديها في المصلى، وكان يقلب رداءه. شفت الرداء الذي يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم على كتفيه، باطنه يصبح ظاهر. ولماذا يفعل هذا؟ أحسنت، تيمنا في تغير الحال، يعني كما أنك غيرت حالك من جهة الثوب ترجو أن يغير الله حالك من القحط إلى المطر. وفيه أيضا تواضعا لله جل جلاله، وهي عبادة عظيمة. وبعض الناس يقولون قمنا بالاستسقاء ولم نسقى. يرد على هؤلاء، وهذا قد رأيناه في تونس منذ فترة، بعض العلمانيين كان يستنكر يقول صلاة الاستسقاء ماذا ستنفعكم، ومن العجيب أن المطر نزل ونزل بكمية كبيرة بعد نزول الاستسقاء. لكن نحن لا نستدل على صحة الاستسقاء بنزول المطر. يقال لو صليت صلاة الاستسقاء دهرك ولم ينزل المطر، العيب فينا وليس في صلاة الاستسقاء، لأن الله تعالى قد يستجيب الدعاء الآن وقد يستجيب لك بعد حين، وقد يمنع الله عنك المطر رحمة بك، وقد ينزل عليك المطر عذابا لك. قال تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا قل هو ما استعجلتم به ريح فيه عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى العارض تغير وجهه، فلما سئل عن ذلك قال أخشى أن يكون كقوم عاد. ثم قال المزني رحمه الله تعالى بعد أن تكلم على ما ينبغي أن يفعل تكلم عما ينبغي أن يجتنب، قال واجتناب المحال، لأن الدين لا يكتمل إلا بالنفي والإثبات، إثبات الطاعات ونفي المحرمات، إثبات الخير ونفي الشر. قال ابن القيم قال قد أجمع السائرون إلى الله على أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة. قال ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها، ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها. قال: فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته، فإن استحكم المرض قتل أو كاد. انتهى كلامهم. إذن كلام نستفيد منه أمرين. الأمر الأول هو في الجواب الكافي، الأمر الأول أن القلوب لن تصل إلى الله إلا بفعل الطاعة ومخالفة الهوى، والثاني لا بد من تلك القلوب، عفوا، أن تفعل الطاعة، والثانية أن تخالف الهوى، أي لا تفعل المحرم، لأن السائر إلى الله يفعل أمرا ويترك أمرا آخر، فلا تصف لك الجنة إلا بفعل الطاعة، ولكنك لن تتخلص من النار إلا بفعل إلا بترك المحرم. الاثنين مع بعض. ولهذا مر معنا في نظم ابن سعدي في سيري إلى الله قال: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. فقوله سعد الذين تجنبوا سبل الردى هذا تخلية، وقوله تيمموا أي قصدوا لمنازل الرضوان هذا من تحلية. فنحن نريد تخلية عن المحرمات وتحلية بالطاعات. الطاعات ذكرها هنا المزني، ثم هنا سيتكلم عن المحرمات. قال: واجتناب المحارم. الاجتناب هو البعد عن تلك المحارم وهي الحدود. الله جل وعلا قال: تلك حدود الله فلا تقربوها أو لا تعتدوها. فالحدود هي الأمور التي خطها الله لخلقه بأنه لا ينبغي لأحد أن يتعدى عليها، هذه لابد من اجتنابها. ولما خلق الله الجنة أرسل إليها جبريل، والحديث صحيح أو حسن، فلما رأى جبريل حسنها وجمالها قال: يا رب، لا أظن أحدا يسمع بها ولا يدخلها. شيء كبير جدا. ثم حفظ الله جل وعلا الجنة بماذا؟ بالمكاره. بالمكاره، أمور تفعلها تحتاج مشقة. أنك تقوم تتوضأ في الصيف لصلاة الفجر على 3:30 والناس والنيام، أمر يحتاج عزيمة وقوة. يعني ما الذي أيقظ هذا الرجل من فراشه إلا تقوى الله جل جلاله. إذن الجنة حفت بماذا؟ حفت بالمكاره. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن لابد أن تفعله إذا وجب عليك. ثم خلق الله النار فأرسل إليها جبريل، قال جبريل: لا أظن أحدا يسمع بها فيدخلها. شيء مهول. قال: فحف الله النار بالشهوات. فلما رآها جبريل قالوا: لا أظن أحدا ينجو منها. فهمتم؟ إيش؟ لأنها محاطة بالزنا واللذات والشهوات، لا نفسك تكبحها ولا قيمة ولا أخلاق ولا شيء يحدد حياتك. ولهذا أهل الذين يلحدون وينكرون وجود الله جل وعلا ناس لا حد لهم، وهذا بحثه ربما نرجئه إلى محاضرة خاصة عن الإلحاد بإذن الله تعالى. لكن من الأمور التي ينبغي أن تعلموها أن أهل الإلحاد من الأمور التي يرد بها عليهم: أنت كملحد، ما الحد الأخلاق الذي ستجعله لحياتك؟ لأن الأخلاق عند الملحد ليس هناك أخلاق، ولهذا يركب بعضهم على بعض، لا قيمة ولا أخلاق ولا عند الزنا عند غير محرم، لأن كلمة محرم عنده تأتي من إله، هو لا يؤمن بهذا الإله. إذن ما الحد الأخلاقي؟ تقتلني وأقتلك، وأنت تقتل ابنة فلان وفلان يقتل ابنك، عند الملحد إشكال، لأن هي حياة واحدة وليس هناك حساب ولا عقاب. يعني يقتل واحد جميع الخلق ثم يقتل نفسه، ليس هناك حساب عند الملحد. فهمتم؟ فهي حياة فارغة، ولهذا هم أكثر الناس انتحارا وبؤسا، لأنه فارغ. أنت شوف من نفسك، أحيانا تكدرك الهموم فيضيق صدرك، تقول: الملحد يعيش في هذا أضعاف هذا طيلة حياته، كيف لا ينتحر؟ ينتحر طبيعي. فهمتم؟ والعكس بالعكس. قال بعض السلف: إنه لتمر علي لحظات من الصدق والإيمان أقول إن كان أهل الجنة في هذا فقط إنهم والله لفي نعيم مقيم. يعني إذن كانوا فقط في هذا. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أو ليس ابن القيم شيخ الإسلام ونقله ابن القيم في أول وابل الصيب، قال إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآن. ما هي هذه الجنة؟ هي الأنس بالله، واضح؟ هي الأنس بالله ومحبته والشوق إليه، هذه لا يمكن أن تكون لا عند الملحد ولا عند من لم يعرف ربه. ولهذا من عرف ربه سبحانه وتعالى كان مقبلا عليه، حتى لو قصر يرجع، لأنه يعرف أن عنده فرصة. الله تعالى رحيم بخلقه، رؤوف بعباده، ييسر لهم سبل التوبة إن تابوا. ولهذا قال واجتناب المحارم، قال بعدها والاحتراز من النميمة، تكلم عن المحارم بشكل إجمالي ثم بدأ يفصل هذا الأمر. يعني قال في الأول قال الطاعات ثم فصلها، وهنا قال المحارم ثم سيفصلها، فبدأ بالنميمة. وبداية المزني رحمه الله تعالى بالنميمة كأنه وكأن فيه إشارة، وهذا لم أكتبه في الكتاب لكن الآن ظهر، وكأن فيه إشارة إلى ما أوذي هو به. احنا قلنا أن أصل تأليف الكتاب من وين؟ نميم، كذبوا عليه لغاية الإفساد، قالوا المزني يقول بالوقف، يعني لا يقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، يعني هذا جهمي، القرآن غير مخلوق، هذه حقيقة، القرآن صفة من صفات الله وكلام من كلام بإجماع المسلمين. فلما افتروا عليه بتلك الفرية كتب هذه العقيدة وبرأ نفسه وبدأ والله أعلم بهذا الأمر. يعني قال إذا كنت مؤمنا كما تزعم لا ينبغي لك أن تكون نماما. والنميمة ما تعرفها؟ فصلنا لكم القول في النميمة في وصية الباجي، شوف الباجي عالم وصى ابنه بالبعد عن النميمة، المزني عالم إمام يكتب في عقيدته عن النميمة. لو لم تكن النميمة آفة في المجتمع لما كرسوا لها هذا، لما أعطوها هذه الأهمية. النميمة يا إخوة تفرق بين الأخ وأخيه والزوج وزوجته. قال يحيى بن أبي كثير يفعل النمام في ليلة ما لا يفعله الساحر في سنوات. الساحر يجتهد اجتهادا كبيرا، يمكن تخطف ويمكن لا تخطف، قد يسحر وقد لا يسحر، النمام في ساعة واحدة يفرق بين المرء وزوجه. النميمة هي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد، فهمتم؟ ولم نقل على وجه النصيح، لأن كل الناس يزعم بأن نصيح، يقول لك والله قلب عليك أنا جئتك ناصح، يعني كذاب نمام يفرح إذا فسدت علاقات الناس، لا غاية له إلا أن يتفرق الأخوان وأن يبتعد الصديقان. وهذه النميمة يعظم حاله إذا كانت بين طلاب العلم، وإذا كانت بين شيخ وتلميذه. بعض الناس يرى علاقة طالب علم بشيخ يريد أن يفسد بينهم، لأنه لا يريد أن تكون له تلك المكانة. وهذا من القديم، فكان بعض الأقوام يذهبون إلى أئمة من السلف ويقول فلان يقول عنك، فيقول سبحان الله أما وجد الشيطان أفضل منك أن تأتيني بهذا الكلام، لأن الذي ينقل لك في الغالب ينقل عليك، اليوم جاك غدا يذهب منك أنت إلى غيرك. فالمؤمن لابد أن يكون عاقلا، وليس كل ما قيل لك فلان يتكلم فيك تسخن وتذهب وتفعل أمور، كن عاقلا. فالنمام هو الذي ينقل الحديث على وجه الإفساد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم ملعظة، وقرئت ملعظة، قال هي النمة القالة بين الناس. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم النميمة عظها وعظة. العظ هو القطع، والعظة هي التفرقة. الذين جعلوا القرآن عظين فرقوه فآمنوا بالبعض وكفروا بالبعض الآخر. فالعظة والعظة نجد فيها القطع والتفرقة، ينطبق هذا على النميمة ولا؟ النمام قاطع للصلات مفرق للجماعات. ولهذا قال جل وعلا، عفوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعذب في قبره، قال أما هذا فكان يمشي في الناس بالنميمة، يذهب ويفسد بين الناس. حتى قال من قال من المتقدمين قال من سعى في النميمة حول القريب ومقته الغريب، والنميمة لا تقرب مودة إلا بددتها، ولا ما تقرب مودة إلا أفسدتها، ولا جماعة إلا بددتها، ولا عداوة إلا جددتها. فهذا حال النمام. ولهذا قالوا قديما من نم في الناس لم تؤمن عقاربه على الصديق ولم تؤمن أفاعيه، كالسيل في الليل لا يدري به أحد من أين جاء ولا من أين يأتيه، الويل للعهد منه كيف ينقضه والويل للود منه كيف يفنيه. يعني حب سنوات يفسده في لحظة، ذلك النمام. ولهذا يقول ابن حزم إن النميمة لطبع يدل على أولا نتن الأصل، ثانيا رداءة الفرع، ثالثا فساد الطبع، رابعا خبث النشأة. أما الصالح لا يمكن أن يكون نماما، قد تخطئ وتتكلم كلاما في إنسان. أما النمام الذي يذهب وينقل كلاما إما بحق أو بغير حق وهو يريد الإفساد لا يريد الإصلاح، هذا لا شك أنها صفة خبيثة. ثم أردف المزني الكلام على النميمة بالكلام على مسألة أخرى وذنب آخر، قرين النميمة وهو الكذب، وهذا أيضا مما رمي به زورا، كذبوا على المزني رحمه الله تعالى. قال والكذب أي واجتناب الكذب. والكذب ذكرنا لكم تفصيل القول فيه في التعليق على وصية الباجي، وتكلمنا على أنواع الكذب، لكن هنا سأذكر تعريفا مشهورا في كتب الأصوليين، وهو الإخبار عن الشيء على غير حقيقته، وفي الباجي تفصيل أكثر من هذا. الكذب محرم في الشريعة كما لا يخفى عليكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قيل له المؤمن يزني؟ قال نعم. يشرب الخمر؟ قال نعم. قيل يكذب؟ قال لا. هذا ليس من صفات المؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم عد الكذب من صفات من؟ المنافق. قال وإذا حدث كذب. وذكرت لكم أن النفاق له جهتان، الجهة الأولى جهة ظاهرة، والجهة الثانية جهة باطنة. فالمنافق الأكبر الخارج من الدين باطنه كافر، وظاهره يريد أن يظهر الإيمان غير الله، غير أن الله تعالى من رحمته بخلقه أن جعل على لسان المنافق أدلة تدلك على أنه منافق. ومن أكبر علاماتهم الكذب، وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من سائر العلامات. قال تعالى ولا تعرفهم في لحن القول، فهمتم؟ كانوا إذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا طاعة، لكن بعدين إذا ذهبوا يبيتون غير ذلك القول. فالمنافق ظاهره الكذب وباطنه الكفر، فالمؤمن الذي يكذب ظاهره ظاهر المنافق وإن كان باطنه باطن الإيمان. وقال بعدها المزني بعد النميمة والكذب ذكر الغيبة. شفتوا كل الأمور التي يذكرها المزني والله أعلم هو يريد أن يحذر الذين افتروا عليه بغير حق. والله تعالى يا إخوة ذكرت لكم في أكثر من موطن بأنه يدافع على أوليائه، والله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والله تعالى يقول في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالذي يفتري على الناس ويرهم بما هم منه براء فلابد أن الله تعالى لابد أن يكشف ستره ويفضحه الله جل وعلا ولو في عقر داره. قال هنا والغيبة، والغيبة لا نستطيع تفسيرها بأفضل مما فسرها به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرك أخاك بما يكره. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك دل على أن ذكر الكافر بالسوء ليس غيبة، لأن المقصود على الأخ. ثانيا بما يكره، خرج به ما يحب من المدح. إذن أنت ذكرته بأمر، ذكرت أخا لك بأمر يسوءه ويكرهه، هذا إن كان حقا، فإن كان ظلما هذا صار بهتانا وظلما. إذن الغيبة أن تذكر أخاك بعيب وهو غير حاضر، ولهذا سميت غيبة، هو غائب وأنت تتكلم عليه وإن كان بحق. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والله جل وعلا قال: ويل لكل همزة لمزة. قال مجاهد: هو الطعان الذي يأكل لحم الناس. ولهذا قال أبو حاتم: قال أربح التجارة ذكر الله، وأخسر التجارة ذكر الناس. وقال عبد الله بن عون: ذكر الله دواء وذكر الناس داء. وهذا هو حال المغتاب، وهو يغتاب وسيغتاب، فيعود الإنسان لسانه على ذكر الناس بسوء، فيربي هذا فيه خصلتين. الخصلة الأولى بأنه يغتاب المسلمين وينتهك أعراضهم. الخصلة الثانية تربي فيه خلق الجبن، جبان، لأن لو كان رجلا لجابها الخلق ما يريد، لكن الكلام أمام الناس صعب، يحتاج رجولة. أما أنت لست برجل، أنت تحسن الكلام في ظهور الناس، أما أمامهم فأنت خوار لست برجل. ويربي خلقا ثالثا وهو الكذب، لأن إذا بلغ الخبر المغتاب سيأتي ستقول: لا والله لم أقل شيئا، ويحلف. شفتم؟ إذا سلسلة من الأخلاق الذميمة فضحت بها نفسك، ولو أمسكت لسانك من البداية لكنت في عافية من دينك. ولهذا أكثر الناس الذين يحبهم الناس هم أقل الناس كلاما. لا يجيك واحد يقولك تكلم علي ولا ذمني، وأصلا لا يتكلم كثيرا. فهذا اللسان إذا كنت ناطقا به في الخير فافعل، وإلا فاترك. ولكن الغيبة يا إخوة، وكررت في أكثر من مرة في هذا الدرس، ذكرت لكم حتى أذكر نفسي وإياكم بأننا تكلمنا في هذه الأمور حتى تراجعوها، ولكن لا بأس من التكرار والتذكار، فإن العلم يتذاكر. لكن إذا كنتم تسمعون الدرس وتنصرف وتمرون إلى غيره وتنسون الذي مضى، هذا صراحة يسوءني ويسوءكم، فلا بد من مذاكرة العلم ومراجعته. فمثلا الآن تكلمنا، ففكروا بأن تعيدوا مثلا سماع وصية الباجي. إذا سمعتها بعد أن مررت إلى كتب أخرى بعدها، ستسمعها وأنت منتبه أكثر، وربما يتجلى لك من معانيها شيء أكثر وأظهر. قال أهل العلم: الغيبة محرمة بالإجماع، لكن الغيبة جائزة في الشرع في أمور حددتها الشريعة. واضح؟ ولهذا النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين ذكر الغيبة، ثم ذكر ما يجوز من الغيبة، وذكر أبيات ابن أبي شرف: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ولمجهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فصل هذه الأبيات أكثر العلامة الأثيوبي رحمه الله تعالى في مجموع له حسن، ذكر فيه جملة من النظم اسمه الفوائد السمية في الضوابط العلمية. قال رحمه الله تعالى: نظم حكم الغيبة، ونظم الصور التي تجوز فيها، ونظم أصلها، ونظم ما الذي يستثنى منها. فقال: يا طالبا فائدة جليلة، اسمع هداك الله للفضيلة. إن اغتياب الشخص حيا أولى، محرم قطعا بنص يتلى. حي ولا غير حي لا يجوز لك أن تذكره بسوء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأحياء الأموات، فإن هذا يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. واضح؟ قال: إن اغتياب الشخص حيا أولى، محرم قطعا بنص يتلى، ولا يغتب بعضكم بعض، هذا النص، لكنه لغرض صحيح أبيح عدها ذو الترجيح، أي لغرض صحيح أبيح. والذي عد هذه الصور هم أهل العلم، وهم ذو الترجيح، ذو العقول الراجحة، والأهل لأن يرجحوا بين النصوص وغير ذلك. قال: فذكروها ستة. إذن هي كم من صورة؟ ستة. تظلمي، أي من جاء يتظلم عند القاضي أو غيره. واستفتي، المستفتي إذا جاء يفتي المفتي لابد أن يذكر حقيقة الصور: جاري سطى علي وسبني وكذا، تذكر كل شيء، لا تقول غيبة لا يجوز. واستعن لردع مجرمي، عندك مجرم يعتدي عليك وهي قريبة من الاستفتاء، لابد أن تذكر للناس الأذية التي أتتك من هذا الرجل، وعب مجاهرا بفسق أو بدع، بما به جاهر لا بما امتنع، يعني عبه بما فسد فيه وأفسد. فإذا كان مجرما أذكره بجرمه، وإذا كان مبتدعا أذكره ببدعته، ولا تتجاوز ذلك. وآفة الناس وين؟ في تجاوز ذلك الأمر. فمثلا هو يتكلم على مبتدع، طيب المبتدع إذا حذرت منه الناس وعلم الناس شره، تأتي وتتفكه به في كل يوم في مجلسك، وأنت ليس هناك قول جديد يحتاج منك تحذيرا، صار الكلام هنا في الناس شهوة، أنت تحب تتكلم فيه لا تتكلم نصحا، فهمتم؟ وليس كل من أظهر النصح ناصح، فكم من مظهر للنصح غشاش كذاب. الأمر الآخر مجرم، لا تصمه بما لم يفعل، ولا تصبح أنت مثله، أنت أيضا معتد على الخلق لأنك تنسب إليه ما لم يفعل، لكن كن صادقا واذكر فقط الفعل الذي يحتاج منك ردع ذلك المجرم. قال بعد، قال وعر، وهنا مسألة، وهي بعض الناس يأتي واحد يقول فلان تقدم ليتزوج ابنتي هل تعرف عنه شيء؟ يقول لا أعرف، يظن أن هذا غيبة. مسكين أنت الآن تعلم بأن هذا رجل فاجر وتتركه يتزوج بنت الناس وترى منه الويلات بسببك أنت. ولهذا لو كان جزار يبيع لحم مش حلال، يجيك واحد يقول لك هذا باش تلحمك، والله لا يجوز غيبة الناس، ها أجيبه؟ هذا حمق، هذا حمق وغباء. حذر من الذي ترى شره على الناس. أنا داخل المسجد أرى شابا صغيرا يريد يحفظ القرآن، جلس عند واحد تكفير يكفر المسلمين ويرى قتال المسلمين والمشركين بلا أي أساس ولا علم، لابد أن تحذر هذا الشاب، ولا هذا الشاب صار مثله بل ربما صار أكثر منهم، فهمتم؟ ولهذا قال بعدها، قال وعب، نعم عفوا، قال وعرفا بلقب من عرف به، كقولك رأيت الأحنف، الأحنف الأعرج، يعني من كان عرف بلقب الأحنف، الضرير، الأعرج، الأعور، لا بأس، لأنك لا تقوله استهزاء وإنما تقوله تعريفا. ولهذا من العلماء من يقال فلان ابن فلان الضرير، سمي هكذا، فلان ابن فلان الأعمش، سليمان بن مهران أعمش، فهمتم؟ فهذا لا بأس به. ثم قال وحذرا من شر ذي الشر إذا تخاف أن يلحق بالناس الأذى، وكلامي على المبتدع ينطبق هنا. قال وحذرا من شر ذي الشر إذا تخاف أن يحدث في الناس الأذى، لا بد أن تحذر منه، ولا تقول لا لا أتكلم فيه ورعا، هذا ورع بارد وكلام فارغ. بل العلماء الأتقياء الأنقياء من الأئمة المتقدمين والمتأخرين تكلم أقوام بأعمى أعيانهم، وهم من أزهد الناس وأخلص الناس. ليش؟ لأنك ما قال الإمام أحمد إذا أو غيره، قال ابن حوشب أظن قال إذا تكلمنا عنكم قل أتباعكم، وإن قل أتباعكم قلت أوزاركم، فنحن نتكلم عليكم رحمة بكم، فهمتم؟ لكن ليس الفوضى الذي ترونها الآن عند بعض الصغار، العلم والعقل همه من الصباح إلى المساء الكلام على الناس، صارت شهوة في نفسه يحب الكلام فيها، فهمتم؟ مثلا يحذر من جماعة التبليغ، طيب إذا كان في الحضور ليس واحد يعرف جماعة التبليغ ولا واحد من جماعة التبليغ ولا لجماعة التبليغ نشاط، لماذا من الصباح المساء تتكلم عن جماعة التبليغ؟ صار هنا الكلام شهوة في حد ذاته يحب يتكلم على ذلك الموضوع. وانتبه، إذا كنت تحذر لهواك فيوشك أن تقع أنت في تلك البدعة أو أشد منها، لأنك لست صادقا. أنت إذا حذرت من إنسان فاسقا كان أو مبتدعا، حذر وآل قلبك وجل خائف لكي لا تكون مثله. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. ولا واحد فيكم الآن معاشر الحضور يقول أنا ضامن أن أموت على عقيدة أهل السنة والجماعة، في واحد؟ لا يمكن. إذن بما أنك لا تدري على ماذا يختم لك فكن خائفا من ربك، لأنك إذا تفكهت بالناس وإن غطيت ذلك بقالب النصيحة ربما تقع في ذلك الأمر والعياذ بالله. قال بعدها العلامة الأثيوبي رحمه الله تعالى، شوفوا العالم ينصح في بيان حكم الأمر، شوف بيّن أن محرمة وختم بأن الغيبة محرمة، وفي الوسط ذكر الصور المستثناة، فختم بيته بقوله وفي سوى هذا احذرا لا تغتبي تكن موفقا لنيل الأربي. الأربي الغاية، شفتم؟ بدأ مش قال، قال إن اغتياب الشخص حقا أولى محرم قطعا بنص يتلى، ختم بقوله وما سوى هذا احذرا لا تغتبي تكن موفقا لنيل الأربي. شفت العالم الناصح قال لك راهي محرمة وختم بأنها محرمة، وفي الوسط قال لك عندك مساحة ضيقة يمكن أن تغتاب فيها أقواما معينين بالحد المأذون به لا تتجاوز ذلك، فهمتم؟ ثم ذكر أمرا أيضا قريب من النميمة والكذب والغيبة، قال والبغي بغير حق. شوف، لأن الذي تكلم على المزني بغى عليه بغير حق، والبغي يا إخوة قوله هنا والبغي بغير الحق لا يعني واحد يقول إذن البغي بحق جائز، لا، البغي كله مذموم، هذه صفة كاشفة للبغي هنا، لأن البغي لا يكون إلا قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب إذا كان البنت منحرفة لا تريد التحصن يجوز تكرهها على البغاء؟ قيد أغلبي، هنا صفة كاشفة، لأن البغي لا يكون إلا بغير حق فذكره، فالبغي لا يجوز. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ولهذا قال ابن عباس لو بغى جبل على جبل لن دك الباغي منهما. شفتوا جبل يطغى على جبل لن دك الباغي منهما، لأن البغي لا يحبه الله، ولا بد أن يمحق الله جل وعلا الباغي. والباغي متكبر على الخلق لأنه بغى إلاه لأن ظن أن نفسه أحسن، ومن بغى على الخلق يهلكه الله جل وعلا ويري سبحانه في خلقه عجائب قدرته فيه. فتأملوا فرعون كيف مات، والنمرود بن كنعان كيف مات، وأبو جهل كيف مات، وفلان كيف مات، تجد أنهم ماتوا أحقر ميتة بأحقر شيء لأنهم تعاظموا على الخلق. فكما أن من تواضع لله رفعه، من تجبر على خلق الله وضعه، هذه سنة الله جل وعلا في خلقه. ثم قال وأن يقال على الله ما لا يعلم، إياك أن تتكلم في دين الله بما لا تعلم. قال تعالى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. وهكذا كان الأئمة على غزارة علمهم وكثرة إحاطتهم بالشريعة كانوا يخافون من الكلام بغير علم. ولهذا قال ابن وهب صاحب الإمام مالك رحمه الله تعالى قال لو كتبنا عن مالك لا أدري لملأنا ألواحهم. الإمام مالك الناس يأتونه، جاء فيه حديث الترمذي تكاد يكاد الناس يضربون أكباد الإبل يرحلون إلى عالم المدينة، يكاد يجمع الناس، لأن المقصود به من هو الإمام مالك رحمه الله تعالى، واضح؟ ومع هذا يأتيه الناس من الأبعاد ويقول لا أدري. ولما قال له واحد قال لا تقول لا أدري، قال اذهب للناس وقل لهم مالك لا يدري. الملائكة قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وانت تحسن من تقول لا أدري؟ وجربوا لا أدري سترتاحون كثيرا. بعض الناس إذا جاءه السؤال، من ابتلي منكم بأن يسأله الناس، إذا جاء السؤال يتكلف الجواب، إما تعلم تجيب، وإلا إذا كان قرينا لك تتباحثه العلم لا بأس، أما إذا كان إنسان يستفتيه قل لا أدري وارتاح، قل لا أدري وارتاح، ستصعب عليك مرة واثنين، إذا اعتاد لسانك لا أدري ترتاحان جدا. ونقول لكم أمر، يأتيك الشيطان ويقول لك إذا كان لا أدري ستقل منزلتك عند الناس، يقول هذا جاهل لا يعرف شيء، والله سترون العكس، كلما قلتم للناس لا أدري عن صدق مش عن كذب، أنت تدري، أنت لا تدري، مش واحد يدري الجواب ويقول لا أدري، من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، لكن أنت لا تدري ولا عندك شك وأكثرت من لا أدري، ستعز عند الناس وسيرتفع قدرك بينهم. وأنا أقول لكم جربوا هذا، من ابتلي منكم بأن يسأله الناس وسترون الرحلة. فهمتم؟ كلمة في البلاد نقول كلمة لا ما تجيب بلا، وإن كان استعمالها يعني سيء عندنا، لكن قل لا أدري وقل الله أعلم ومر، ولا إشكال في هذا الأمر. وهنا كلام المزني يا إخوة عظيم، لأن ما الذي أوقع أهل البدع في البدع هو الكلام على الله بغير علم، لأنهم لم يعلموا السنن، قالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. فلهذا أهل البدع آفتهم بأنهم يتكلمون في دين الله بما لا يعلمون. قال ابن المبارك: ليكون الأمر الذي تعتمدون عليه هذا الأثر، وخذوا من الرأي ما يفسر، من الرأي ما يفسر لكم الحديث. الرأي نحتاجه، لكن نحتاج الرأي المحمود، لا نحتاج الرأي المذموم. الرأي المذموم ما هو؟ أنا أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول والله بلية، شكون أنت حتى تكون لك نسبة أصلا؟ ولهذا يقول ابن عقيل الحنبلي أبو الوفاء، يقول: لله ضر أقوام عولوا على ما رووا لا على ما رأوا، وعلى ما حدثوا لا على ما أحدثوا. فهمتم هذا الكلام؟ العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذا وسواس الشياطين، ما خالف النصين لم نعبأ به حقا، وقلنا حسبنا النصان. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الهجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ فالدين مبناه على النص، لكن لا نقول لك خذ النص. كم اليوم كنا نتباحث معنا الأخ سليم في بعض الأحاديث في الأحكام، فمر معنا حديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. فذكرت له رأي الظاهرية الذين يقولون لا يجوز لك أن تبول أنت في الماء الدائم وتغتسل فيه، لكن لو بلت في إناء تكب هذا الإناء لا بأس. لأنهم عطلوا القياس. لا غلط، لا بد من الرأي، لكن الرأي الذي يكون مع النص، للرأي الذي يقابل به النص. قال بعدها: قال كل هذا كبائر محرمات. وإحنا قلنا أن هذه العقيدة مجمع عليها، إذن إذا أردت أن تنقل إجماعا على أن كل ما مضى من الأمور هذه من الكبائر المحرمات تستطيع أن تستفيده من هذا الأمر. قال بعدها: قال والتحري في المكاسب والمطاعم. إحنا انتهى من المحرمات، ذكر الفرائض، ثم ذكر المحات، ثم ذكر أمرا آخر من أمور الحياة. قال والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات، فإنها داعية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى. إذن قوله التحري في المكاسب هنا داخل أيضا في المحرمات، لكنها أقل درجة من الأمور الكبرى الأخرى. قوله التحري في المكاسب هو الاجتهاد في أن يكون كسب العبد حلالا، والله جل وعلا يقول: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فكما أمر الله المرسلين أمر المؤمنين، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في شرح الأربعين. واذكروا حديث الذي يطيل السفر والله تعالى لا يتقبل منه. إذن لا بد للعبد الناصح الذي يحب أهل السنة والجماعة ويرجو أن يلقى الله تعالى على طريقتهم أن يتحرى في كسبه أن يكون حلالا، لأن إذا دخل الحرام إلى بيتك سيسقط بيتك عليك ولو بعد حين، لأن الحرام إذا كان كبيرا يهد عليك البيت مباشرة، وإذا كان قليلا لكن مع الأيام سينخر بيتك يوما بعد يوم. فإذا أردت العيش الكريم فلأن تأكل أقل لكن يكون من الحلال، فإن ذلك يوم القيامة عند الله أسلم، لأن الحلال ستسأل عنه من أين أتيت به وفيما أنفقته، ما بالك بالحرام؟ فهمتم؟ إذن من أراد أن يقلل السؤال واتبع يوم القيامة فليتحرى في هذا الأمر. وكما أن العبد ينبغي له أن يجتنب الكسب الحرام، فعليه أيضا أن يسعى إلى الكسب الحلال. وهذا دونه أهل السنة والجماعة في عقائدهم. ولهذا قال ابن أبي عبد الله بن خفيف وهو من المالكية، قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية، ذكر في عقيدته، شوفوا ذكر في عقيدته، قال: ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، وإنما حرم الله ورسوله الفساد للكسب والتجارة. فهمتم؟ إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. لأن بعض الناس يظن بأن هذا الزمن زمن عجيب وغريب، ولهذا يترك الكسب الحلال أصلا. طيب إذا تركت الكسب الحلال ماذا ستفعل؟ ستمد يدك للناس، وهذا الذل بعينه. ولهذا بعض الإخوة يقول: سأترك العمل حتى أتفرغ للعلم، فيترك العمل والعلم. هذا واقع. الآخر تجده يعمل ووقته قليل وما عنده من الوقت يحرص عليه في العلم. ولهذا الدين ليس دين كسل، دين عمل. والعلماء الذين ترونهم تخرج كتبهم ومؤلفاتهم، بعضهم ينام ساعات قليلة في الليل، من الصباح إلى المساء مشغول، بعضهم عنده في اليوم 10 دروس، وبعضهم 5، وبعضهم أقل وأكثر بحسب، ومع هذا يمد الله في بركة الوقت والعمر. فهمتم؟ إذا لا بد من الكسب الحلال، فيربى الشاب المسلم على أن هذا الدين دين عمل. احنا تكلمنا في الهجرة، سنتكلم في الدرس القادم للهجرة بإذن الله تعالى، كيف الصحابة منهم عبد الرحمن بن عوف قال: دلني على السوق، وكتب بعضهم مؤلفا بعنوان دلني على السوق، يعني أن هذا العمل، هذا الدين دين عمل وليس دين كسل كما يزعم البعض، والذي إنسان يخرج ويترك عياله بغير طعام ويقول سيرزقهم، كلام فارغ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى في حاجته قبل النبوة، ثم لما كفاه الله تعالى يأخذ من بيت مال المسلمين ما هو حق له، ولا الصحابة كانوا يعملون. وكان عمر من حرصه يوم هو يسمع النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار يعمل، ويوم الأنصار يسمع وعمر يعمل، هذا النظام عند الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال: واجتناب الشهوات، أي المقصود هي البعد والاحتراز عنها. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فالمآب الحقيقي والحسن والعظيم هو عند الله، لكن والعبد زينت له هذه الشهوات. ولهذا قال جل وعلا: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالعبد يحذر من الشهوة، لأن الشهوة لذة وقتية لكنه كدر يدوم. الشهوة لذة لحظة لكن كدرها يدوم. ولهذا الزناة يا إخوة يتمتع دقائق ويعذب سنوات. قال الشاعر: تفنى اللذاذة ممن ذاق صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. هو في الدنيا معذب، ما بالكم يوم القيامة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في عذاب القبر، ذكر الزنات كيف يوضعون في تنور والنار تتأجج تحتهم، فمن شدة الآلم يصعدون ولكنهم ينزلون ويعذبون حتى تقوم الساعة. ليش؟ لأنهم كما تلذذوا بشهوة كانت تحت في الدنيا، أججت نار تحتهم في البرزخ، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال بعدها أو قال هنا قال: واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحمى يوشك أن يواقع الحمى. وهذا معلوم، فإن الذي يدور حول الحرام ولا يتورع عند المواطن الشبهة يوشك أن يقع. فلهذا تجد بعض الناس كلما وجد أمرا فيه اختلاف بين محرم وحلال يختار دائما القول الحلال، لا يختاره دليلا وعلما ودراسة، هو جاهل، يختاره شهوة وراحة للنفس. هذا يخرب دينه ويهدمه مع الأيام. والشيطان يا إخوة لا يأخذ دينك مرة واحدة، قد، لكن يأخذك، يأكل دينك رويدا رويدا، منها تتبع الرخص. ولهذا قال بعض السلف، قال من تتبع الرخص عفوا تزندق. وقال بعضهم لو أخذت من كل عالم بزلة لاجتمع فيك الشر كله. يقول العالم الفلاني أفتى بجواز هذا وهذا بجواز هذا، فيركب دينا لا يعتقده واحد من العلماء، هو فقط عنده، لكنه ركبه من رخص الناس. هذا يريد يدخل الجنة بلا كد ولا جهد، وهذا لا يمكن. الله تعالى جعل الجنة منوطة بالعمل الصالح بعد توفيق الله جل جلاله. ثم ختم رحمه الله تعالى الرسالة بقوله: فمن يسر لهذا، أي كل الذي قاله من الاعتقاد أساسا ومن الأمور التي ألحقها بذلك في الآخر، قال فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. ووفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. قال: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى من قرأ علينا السلام، ولا ينال سلام الله الضالين، والحمد لله رب العالمين. نجزت الرسالة بحمد الله ومنه، وصلواته على محمد وآله وأصحابه وأزواجه الطاهرات، وسلم كثيرا كثيرا. فختم رحمه الله تعالى بأن بين أن الهدى والسداد في اتباع الكلام الذي ذكره، وأن من كان يرجو رحمة الله جل وعلا فليتبع هذه العقيدة التي أجمع عليها الماضون من الصحابة ومن جاء بعدهم. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى عليه أولا، وحمد الله جل وعلا كما حمده أولا. ولهذا دائما يختم العلماء في من كتبوا في العقيدة بأن يتمسك بهذه العقائد يا إخوة فهو على خير. ولهذا يقول ابن أبي داود في آخر حائيته، يقول: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي، يعني ترخيما، يعني يا صاحبي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. يعني من أراد النجاة فعليه أن يتمسك بطرائق أهل السنة والجماعة. وعقيدة أهل السنة والجماعة شرحنا فيها أكثر من كتاب، ونوعنا فيها العبارة من عقيدة ابن أبي زيد إلى سلم الوصول إلى المزني. وإن شاء الله تعالى ستأتي كتب أخرى بمن الله وكرمه، ستجدها كلها دائرة في نفس الفلك، وهو ما جاء في نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة. ليس فيها أمور عقلية معقدة ولا أمور فلسفية لا يفهمها الخاص فضلا عن العام، بل هي أمور سهلة ميسورة يفهمها كل أحد. هذا، والله جل وعلا أعلى وأعلم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الهدى والتوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجزي الإمام المزني خير الجزاء، وأن يرفع درجته في عليين، وأن يجعلنا مسلمين صادقين ناصحين. إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم لن يكون درس السيرة، درس السيرة يكون إن شاء الله بعده بإذن الله. الأسبوع القادم نبدأ درس 40 النووية، وإن شاء الله تعالى سيكون الدرس الأول، إما ندرك شيئا من الحديث، أظن ندرك إن شاء الله تعالى، لكن سيكون أيضا في مدخل عام حول شروح كتب السنة عموما، وما الذي كتبه العلماء وحرروه حول كتاب 40، فيكون كالمقدمة للشرح. ثم نبدأ شرح حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.